بعض الزملاء في العمل يزاهرنا بجريمة الزنا أثناء السفر إلى الخارج، فما هو الذي يجب علينا إذا ذلك إذا لم تفد معهم النصيحة؟ إذا سمعت هذا تنكر عليه، تقول لها اتق الله، لا تفضح نفسك ولا تجاهر بمعصيتك، ولا حرام عليك. والرسول عليه السلام يقول كل أمتي معافى إلا مجاهرين. فالإنسان إذا فعل المعصية لا يجوز أن يجاهر بها، يقول فعلته وفعلت، ويطلب ربه الستر، يسأل ربه العافية، يبال بالتوبة. إذا سمعت من زميلك في المكتب أو في غيره هذا الأمر تجر عليه وتقول اتق الله، لا تقول هذا الكلام ولا تنطق بهذا الكلام، اسأل ربك التوبة. تب إلى الله، هذه فضيحة، هذا منكر. سلم عليه وسجل هذا منكر، وهذا لا يجوز ولا يحل أن يبوح به عند زملاء ولا عند غيره. فعليه يستتب بستر الله ويتوب إلى الله عز وجل، ولا تسأم إنكر عليه، لا تسأم. إذا قال مرتين قل مرتين، ثلاث، أربع، جدد عليه، جل إخوانك اللي معك ينكرون عليه، تعاونوا عليه، أعينوا على حرب الشيطان. هذا زين لها الشيطان، وأنتم أعينوا على حرب الشيطان بالإنكار عليه والتوليد عليه لعله ينتهي. وإذا لم ينتهي فاستعينوا بالله على فصله، جاهدوا في إبعاده عنكم مع المسؤولين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.